الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كتاب الفرائض من كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف. والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات أربعة: الأولى في موجبات الإرث. موضوع الإرث ليس موضوعا استحدثته أو استحدثه الشارع المقدس، كان مقررا في الشرائع والعهود التي سبقت الإسلام. فكان هناك توارث عند اليونانيين وعند المصريين وعند الصينيين. نعم، لما جاء الإسلام وضع ضوابط ووضع شروط ووضع موانع فيما يرتبط بالإرث. مثلا كان عند اليونانيين سابقا أن الذي يرث الأب فقط خصوص الولد الأكبر. لما جاء الشارع المقدس لم يحصر إرث من يرث الأب فقط في الولد الأكبر، إنما شمل يشمل ذلك كل من يرتبط بالأب من الطبقة الأولى من آبائه ومن أولاده. إذن قضية الإرث ليس موضوعا مستحدثا، إنما الشارع المقدس عندما أقر بحث الإرث وضع له ضوابط وشروط وما شابه ذلك. وورد في الروايات الحث على تعلم كتاب الفرائض، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنها أول ما ينتزع من أمتي. فلا إشكال في الحث والترغيب في تعلم الفرائض، خصوصا أنه من العلم أو من المباحث التي يبتلي بها الناس، فيحتاج الناس إلى توزيع أموالهم وتركاتهم وميراثهم على مستحقين. فعلى الطالب أن يتعلم بحث الإرث وما يرتبط بالإرث وكيف يستخرج الفريضة وكيف يوزع التركة، لأن هذا البحث يعد من المباحث الابتلائية في الأوساط الاجتماعية. نحن إن شاء الله ندرس كتاب الفرائض على ضوء شرائع الإسلام. ومبحث الإرث الموجود في كتاب الشرائع يختلف عما هو موجود في الرسائل العملية من حيث السعة والعمق. فمن قرأ مثلا الإرث من الرسالة العملية كمن هاد الصالحين سوف يجد فرقا شاسعا بين ما درسه وبين ما يدرسه هنا. فإن المحقق قدس سره قد توسع في مباحث لم تذكر أصلا ولم يتطرق إليها في مباحث الرسائل العملية بالنسبة للإرث. كلامنا يقع في عدة محاور. المحور الأول في معنى الفريضة، والمحور الثاني في أركان الإرث، والمحور الثالث في موجبات الإرث، والمحور الرابع في مقادير السهام أو الفرائض التي ذكرها القرآن الكريم. هذا العلم عنونا في كلمات الفقهاء بثلاثة عناوين. العنوان الأول عنوان الفرائض جمع فريضة، وهو العنوان الذي اختاره المحقق الحلي في الشرائع. العنوان الثاني عنوان الميراث، وهو العنوان الذي اختاره الشهيد الأول في روضته في والشهيد الثاني في اللمعة والروضة. العنوان الثالث هو كتاب المواريث، وهو العنوان الذي اختاره المحقق في المختصر. والمواريث جمع ميراث، فيرجع المواريث إلى الميراث، فيدور الأمر بين عنوان الفرائض وبين عنوان الميراث بعد إرجاع المواريث إلى الميراث. فنقول أما الفرائض فجمع فريضة، والفريضة في اللغة إما بمعنى الإلزام والإيجاب، كما يقال الصلوات الخمس المفروضة، يعني التي أوجبها الشارع وألزم المكلف بإتيانها، فيكون معنى الفريضة من باب الإلزام والإنجاب، أو أن يكون معنى الفريضة من باب القضاء، يقال فرضت ثوبك من باب قطعت ثوبك، فرض الثوب من باب قطع الثوب وقصه. والمناسبة بين الفريضة بمعنى القضاء وبين كتاب الفرائض والإرث من باب أن التركة تقطع إلى قطع يأخذ كل صاحب حصة قطعته، فالتركة تقسم وتقطع، والفريضة من القطع والتقسيم. أو أن يكون معنى الفريضة من التقدير نصيبا مفروضا، يعني مقدرا، فالله جل وعلا قدر لكل مستحق من مستحقي الإرث قدر له نصيبا مفروضا، فالفريضة من التقدير حيث أن الله جل وعلا قدر نصيبا مفروضا لمستحقي الإرث، فالزوجة تأخذ ثمنا وقد تأخذ ربعا، والزوج قد يأخذ نصفا ويأخذ ربعا، والأبوان قد يأخذ كل منهما السدس وقد يأخذ أحدهما كالأم الثلث، وها البنت قد قدر الله لها النصف، الأخت وهكذا، البنتان فصاعدا لهما ثلثان كما سوف يجيء. هذا الفريضة في اللغة. أما اصطلاحا فالمراد بالفريضة في الاصطلاح السهام التي قدرها الله تعالى في كتابه المبارك، وهي عبارة عن النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. إذن عندنا ستة سهام قدرها الله سبحانه وتعالى، النصف ونصف النصف أي الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان ونصفه نصف الثلثين ثلث، ونصف الثلث ثلث. فنقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. هذه هي السهام التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذا فيما يتعلق بالفرائض. أما فيما يتعلق بالميراث، ما معنى الميراث؟ الميراث على وزن مفعال، فهو مشتق إما من مصدرين وهو الإرث، الإرث هو المصدر، أو من اسم المفعول وهو الموروث. فالميراث إما مبدأه الإرث أي المصدر، أو اسم المفعول وهو الموروث، موروث على وزن مفعول. إذا لوحظ الميراث من باب مصدره وهو الإرث، كان معنى الميراث هو استحقاق إنسان بموت آخر شيئا بالأصالة، إما عن طريق النسب أو عن طريق السبب. هذا إذا كان من باب الإرث. فالإرث هو أن الإنسان يستحق مالا عند موت الآخر وهو المورث، إما عن طريق النسب كان أكون ابنا له، أو عن طريق سبب كان أكون زوجا للميت. هذا إذا فسر من باب الإرث. أما إذا كان من باب الموروث، فمعنى ذلك الموروث هو نفس المال، فيفسر الميراث على نفس المال، فيقال الميراث هو المال الذي يستحقه الإنسان عند موت المورث عند موت آخر. فإما أن يفسر الميراث على أنه من الموروث، والموروث هو المال، فيقال إذن الميراث هو المال الذي يستحقه الإنسان عند موت إنسان آخر بطريق النسب أو السبب. وإذا لوحظ الإرث أي لوحظ المصدر، قيل الميراث هو استحقاق، نفس الاستحقاق، استحقاق إنسان بموت آخر شيئا أي تركة، إما عن طريق النسب أو عن طريق السبب. هذا هو معنى الفريضة، وهذا هو معنى الميراث. بقي عندنا سؤالان فيما يرتبط بالمحور الأول. السؤال الأول: إذا فسرت الفريضة بمعنى السهم الذي قدره الله في كتابه المبارك، لزم من ذلك عدم كمول الفرائض لبعض مراتب الإرث. مثلا الله سبحانه وتعالى قدر سهما للزوجة وهو السم مع وجود الولد، والربع مع عدم وجود الولد. قدر سهما للزوج وهو النصف مع عدم الولد، والربع مع وجود الولد. قدر سهما للأم وهو الثلث. قدر سهما للبنت وهو النصف، وهكذا. إذن هناك بعض من مراتب الإرث لها نصيب مقدر معين مذكور منصوص عليه في كتاب الله، ولكن بعض طبقات الإرث لا يوجد لها نصيب مقدر. نظير ماذا؟ نظير الأعمام. الأعمام يرثون، لا إشكال في ذلك. الأخوال يرثون، لا إشكال في ذلك. الأجداد يرثون، الجدات يرثن، هذا لا إشكال فيه، مع أنه لا يوجد لهم نصيب معين في كتاب الله. لم يقل القرآن لهم نصف أو لهم ربع أو لهم ثلث أو لهم ثلث أو لهم ثلثان وهكذا. إذن معنى ذلك لو فسرت الفريضة بمعنى السهم المقدر، لزم عدم جامعية التعريف لجميع مراتب الإرث، لأنه ليس جميع مراتب الإرث لهم سهم مقدر في كتاب الله. إن قيل إما أن يكون معنى الفريضة الذي هو السهم المقدر من باب التغليب، أو أن يكون استئناسا بالنصوص، حيث أن بعض النصوص عبرت عن هذا العلم بالفريضة. تعلموا الفرائض كما قرأنا في الرواية فإنها من دينكم. فتسمية العلم بكتاب الفريضة إما من باب استئناسا بالروايات والنصوص أو من باب التغليب، هذا أولا. السؤال الثاني، ما هي النسبة بين الفرائض كتاب الفرائض وبين الميراث؟ نقول قد تكون النسبة العموم والخصوص المطلق، وقد تكون النسبة التساوي. كيف تكون النسبة عموما وخصوصا مطلقا؟ بهذا اللحاظ، أن الفرائض من الفريضة والفريضة من التقدير، ومعناها اصطلاحا السهم الذي قدره الله في كتابه، بينما الميراث المال الذي يستحقه إنسان عند موت آخر، أو استحقاق إنسان بموت آخر شركة عن طريق النسب أو السبب. الميراث بهذا التعريف يشمل جميع مراتب الأب، لأن المرتبة الأولى وهي مرتبة الآباء والأولاد، المرتبة الثانية مرتبة الأعمام الأجدار والجدات، الأخوة والأجداد، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوات، وعندنا مرتبة الزوجية الزوج والزوجة. جميع هذه المراتب يصدق عليها التعريف، وهي أنه استحقاق إنسان بموت آخر شركة إما عن طريق النسب أو السبب. فالميراث يشمل جميع مراتب الإرث، بينما عنوان الفريضة لا يشمل جميع مراتب الإرث. لماذا؟ لأن الفريضة بمعنى التقدير، قلنا ليس جميع أهل المراتب طبقات الإرث لهم نصيب مفروض ومقدر في كتاب الله، فالأجداد لا نصيب لهم مقدر، والأعمام لا نصيب لهم مقدر، الخؤول والأخوال لا نصيب لهم مقدر، أبناء الأبناء لا نصيب لهم مقدر، لم يقل القرآن لهم نصف أو ثلث أو ثمن وهكذا. إذن الفريضة من التقدير تشمل بعض مراتب الإرث، أما عنوان الميراث يشمل جميع طبقات ومراتب الإرث، فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. وقد تكون التساوي، متى؟ إذا لوحظ معنى الفريضة أنه كل ما هو مذكور في كتاب الله جل وعلا ويستحق الإرث فقد فرضه الله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر أوضح، الزوجة والزوج والبنت والأبوان والبنتان والأخ والأختان والأخوة، الله سبحانه وتعالى عين لهم نصيبا مقروضا. أما الأعمام فقد فرض الله لهم سبحانه وتعالى أيضا، فرض لهم من باب أنهم يستحقون الإرث كالأعمام والأخوال والأجداد، يرثون من باب أولي الأرحام، من باب أنهم أقرباء، فالله سبحانه وتعالى قد فرضهم من أهل الميراث، فتنطبق الفريضة على هذا على هذه المرتبة. فحينئذ يقال الفرائض تشمل جميع مراتب الإرث، بما فيها الأعمام بما فيها الأخوال. من أي باب؟ من باب أن الله سبحانه وتعالى فرضهم من أهل الاستحقاق، والميراث أيضا هو الاستحقاق، فتكون النسبة هي نسبة التساوي. هذا كله فيما يرتبط بالمحور الأول. أما المحور الثاني وهو أركان الإرث، الإرث يتضمن ثلاثة أركان. نحن نعرف الإرث ما هو؟ نقول استحقاق إنسانين، هذا يشير إلى الركن الأول وهو الوارث. استحقاق إنسان أي الوارث عند موت آخر وهو المورث، الركن الثاني. إذن الركن الأول هو الوارث، الركن الثاني هو المورث، الركن الثالث شيئا استحقاق إنسان عند موت إنسان آخر. ماذا يستحق؟ شيئا أي تركة الموروث. إذن الإرث يتقوم بثلاثة أركان: وجود الوارث، وجود المورث، نفس الموروث، المال الموروث. ثلاثة أركان للإرث. نأتي إلى شروط الركن الأول وهو الوارث. ماذا يعتبر في الوارث؟ هناك عدة شروط. الشرط الأول هو الحياة، بمعنى لا بد أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. فإذا كان الابن هو الوارث لا بد أن يكون حيا عند موت أبيه وهو المورث. أما إذا مات الابن قبل الأب فلا يقال أن الابن يرث الأب، لأن الابن مات قبل الأب. إذن شرط الوارث أن يكون حيا على قيد الحياة عند موت المورث، هذا أولا. ثانيا لا بد من أهلية التملك، لا بد أن يكون الوارث أهلا للتملك. أما إذا لم يكن أهلا للتملك فلا يستحق الإرث. مثلا، وهذه المسألة ستأتينا بتفاصيلها، الحمل لا إشكال أنه له أن يرث، المقتضي موجود. إذا كانت الأم تحمل جنينا في بطنها ومات الأب، هنا ماذا قال الفقهاء؟ قال الفقهاء بأنه يحبس مال الجنين، هذا الابن ماله يحبس، نصيبه يحبس. إذا سقط حيا أخذ نصيبه، إذا سقط ميتا لا يستحق. إذن الحمل إذا سقط ميتا ليس أهلا للتملك. نعم إذا سقط حيا يكون أهلا للتملك. إذن أهلية التملك ثانيا. ثالثا وجود المقتضي. ما هو المقتضي الذي على أساسه يستحق الوارث أن يرث المورث الميت؟ ما هو المقتضي؟ المقتضي أحد أمرين، إما النسب وإما السبب. النسب أن تكون، النسب المراد به أن تكون، أن يكون اتصال الوارث بالمورث عن طريق الولادة، إما مباشرة أو غير مباشرة، كأن يكون الوارث ابنا أو أن يكون الوارث أخا أو أن يكون الوارث عما أو خالا أو أما، فهذا يسمى اتصال نسبي. هذا هو المقتضي الأول. المقتضي الثاني السبب، وهو الاتصال بالمورث بالميت لا عن طريق الولادة كالزوجية، فالزوجة ترث زوجها والزوج يرث زوجته، وليس بينهم علاقة نسبية، قد تكون الزوجة أجنبية عن زوجها، هذا من عائلة وتلك من عائلة أجنبية، لكن يرثون من باب السبب. السبب يعني اتصال الميت، اتصال الوارث بالميت لا عن طريق الولادة. وسوف تأتينا الأسباب ثلاثة: الأول الزوجية، الثاني ولاء الإمام، ولاء ضامن الجريرة، ولاء العرث. فالسبب إما من باب الزوجية وإما من باب الولاء بالتفصيل الذي سوف يأتي. إذن وجود المقتضي وهو النسب أو السبب. طبعا عندما نقول النسب لا بد أن يكون النسب نسبا شرعيا، هذا واحد. مثلا ابن الزنا لا يرث لأن ليس نسبه إلى الذي أولده نسبا شرعيا، ابن الزنا لا يرث. الزاني وابن الزنا لا يرث أحدهما الآخر لأنه لا يوجد نسب شرعي بينهما، هذا واحد. ولا بد أن يكون النسب نسبا عرفيا، مثلا لا يقال مثلا أن السادة كلهم يلتقون في فخذ واحد في جدهم الأول وهو هاشم من قريش، لا يقال هذا ليس عرفا. أو أنا وذاك الأجنبي عني عرفان نلتقي في جدنا المئة، يقال لا بد أن يكون النسب على وجه عرفي، أن يقال العرف نعم هذا ابن هذا حفيد. أما أنا الآن مثلا إذا كنت سيدا، لا إذا كنت سيدا موسويا وذاك سيدا حسينيا أو حسنيا عفوا، لا يقال أنا حفيد لذاك، هذاك أجنبي عني لأنه ليس، ولكننا نلتقي في أصل واحد، وإلا يمكن أن يقال كلنا نلتقي في أصل واحد وهو أن أبونا آدم وأمنا حواء فكل يرث من كل، لا لا بد أن يكون عرفان. هذا هو المقتضي. الرابع والأخير عدم وجود المانع، فإذا وجد المانع لا يستحق الوارث أن يرث. ما هو المانع؟ افرض أن الابن قتل أباه، القتل أحد الموانع التي يمنع الوارث أن يرث الميت وإن كان أبوه، فالقتل أحد الموانع التي تحجب الوارث من أن يرث الميت، وسوف تأتينا الموانع القتل والكوف والرث. إذن هذه أربعة شروط فيما يرتبط بالركن الأول وهو الوارث. الركن الثاني المورث. المورث وهو الإنسان الذي مات أيضا له شروط. الشرط الأول أهليته للتملك، أما إذا كان ليس أهلا للتملك كما قلنا الحمل إذا سقط ميت فإنه لا يقال الحمل الميت مورث، هو أساسا ليس أهلا لأن يملك حتى يورث. التوريث هو انتقال مال إلى آخر، والمال فرع أهلية التملك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المال مالكا له بالفعل في حياته، أما إذا لم يكن مالكا له فلا يورثه. نظير المال المقصود ليس مالكا له في حياته. رب أن الإنسان غصب مال آخر لا يقال هذا المال ينتقل إلى الورثة يورثه، لماذا؟ لأنه ليس مالكا له في حياته، المال المقصود لا يملكه الغاصب. أو الهبة، الهبة قبل القبض، إذا أعطيتك هدية وقبل أن تقبضها مت، هذه الهدية ليست ملكا لك في حياتك فلا تستحق أن تنقل إلى الورثة، لماذا؟ بناء على هذا القول، بناء على هذا الرأي الفقهي، أن تملك الهبة مشروط بالقبض، قبل قبلك إياها لا تدخل في ملكي. إذا لابد أن يكون المورث مالكا للمال بالفعل في حياته. ثالثا، موت المورث حقيقة أو حكما. لابد أن يكون المورث قد مات حتى ينتقل ماله إلى ورثته، إما موتا حقيقيا فعلا قد مات فارقت روحه جسده، أو حكما يعني بحكم الميت، نظير ماذا؟ الغائب غيبة منقطعة. فرض أن إنسان سافر وغاب غيبة منقطعة لا يعيش مثلها عادة، غاب 200 سنة، هم 200 سنة من إنسان إلى 200 سنة، إذا هو بحكم الميت وإن لم يكن عندنا يقين أن روحه فارقت الحياة. فموت المورث إما حقيقة وإما حكما كالغائب غيبة منقطعة لا يعيش مثلها عادة. هذا ثالثا. رابعا، وجود المقتضي. لا بد أن يكون المورث علاقته بالوارث إما علاقة نسبية أو سببية. نسبية أن يكون أبا أو ابنا أو أما أو أخا أو عما أو خالا. سببية أن يكون زوجا أو زوجة، كما أشرنا إلى ذلك لاحقا سابقا. الخامس، عدم وجود المانع. أفرض أن المورث، أن الإنسان الذي مات هو زاني والعياذ بالله، الزاني لا يورث. الرق العبد لا ينتقل ماله إلى ماله لمن يكون؟ لسيده. إذا لا بد من عدم وجود المانع كالرقية والزنا، وإلا لا يستحق أن ينقل ماله إلى ورثته. هذا الركن الثاني. الركن الثالث والأخير، الموروث، المال الموروث نفس التركة. أيضا لها شروط. شرطها الأول قابلية الموروث للملك. أما إذا كان المال ليس قابلا للملك، إذا ليس قابلا للتوريث، نظير ماذا؟ نظير الخمر. الخمر لا يملك، الأعيان النجسة لا تملك. تحديدا الخمر لا يملك، نعم له حق اختصاص، هذا بحث آخر. إذا نفس الخمر بما هو عينون خمرية لا يعتبر مال ينتقل إلى الورثة، لأنه يفقد أهلية، عفوا يفقد قابلية الملكية، ليس قابلا للملكية أصلا. هذا أولا. ثانيا، عدم تعلق حق الغير بالمال الموروث. أما إذا تعلق حقي بهذا المال، كان كنت أطالب فلان أموالا هو مدين لي، هنا لا ينتقل إلى الورثة إلا بعد إرجاع المال، بعد إرجاع الحق إلى ذويه إلى أصحابه. ثالثا، أن يكون المال في ملك المورث حين موته، يعني عندما مات المورث هذا المال كان على ملكه له، هنا يقال هذا المال ينتقل إلى الورثة. أما إذا فقده قبل أن يموت بلحظة باع بيته، نقول إذن هذا البيت ليس ملكا له لأنه باعه، خرج عن ملكه. إذن يجب أن يكون المال الذي ينتقل إلى الورثة على ملك الميت حين موته، على ملكه. استثنى من ذلك الدية. قلنا الدية مما يستحقها الوارث. من يرث الدية؟ الأب. الأب يرث الدية. خب الدية من الواضح أنها ليست على ملك الميت، على ملك الميت حين موته، ملك الإنسان عند موته، لأنه متى يستحق الدية؟ بعد الموت. إذا ملكها بعد الموت، مع ذلك تعتبر الدية مالا ينتقل إلى الورثة كالأب. استثنية من هذه المثال. وإلا جميع الأموال، جميع الأموال يشترط أن تكون على ملك الميت عند موته إلا الدية. هذا فيما يرتبط بالمحور الثاني وهو أركان الإرث. المحور الرابع موجبات الإرث. أولا، ما معنى الموجب؟ الموجب يعني العلة التي يقتضي من خلالها الوارث أن يرث. هذا الوارث يستحق أن يرث، يستحق من أي باب؟ من باب النسب أو السبب. فالنسب والسبب يعبر عنهما بالموجب، أي العلة التي تقتضي الإنسان أن يرث. أنا ما هي العلة التي تقتضي، التي على أساسها أستحق أن أرث؟ هذا يعبر موجب. موجبات الإرث بمعنى المقتضي الذي على أساسه يستحق الإنسان أن يرث أو أن يورث. فنقول موجبات الإرث إما النسب وهو الاتصال والارتباط عن طريق الولادة، قلنا على الوجه الشرعي أولا، وأن يكون النسب نسبا إرثيا، أو عن طريق السبب. المراد بالسبب هو أن تكون علاقة الوارث بالمورث لا عن طريق الولادة، وهو عبارة عن أمرين: إما الزوجية فالزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، أو الولاء. والولاء ثلاثة أمور: إما ولاء العتق، أو ولاء ضامن الجريرة، أو ولاء الإمامة، وسوف يأتي تفصيلها لاحقا. طبعا ولاء العتق كما إذا إنسان عتق عبدا له لوجه الله قربة لله، أعتقه قربة لله، وهذا العبد المعتوق المعتق افرض أنه ترك مالا ولا وارث له، نقول هذا من يرثه؟ يرث مولاه الذي أعتقه. فالمولى يعبر عنه مولى العتق، لأنه الذي أعتق عبده لوجه الله. ولا ضامن الجريرة، ضامن الجريرة، الجريرة يعني تعني الدية، يعني ضامن الدية. ما معنى ولا ضامن الجريرة؟ أن يتفق شخصان على عقد معين، على معاهدة، بأن يدفع أحدهما عن الآخر ويذب عنه ويحمي وينصره ويدفع ديته ويضمن جنايته إذا جنى ويرث كل منهما الآخر. مثلا أقول لك: يا شيخ حسين، أعاهدك أن أدافع عنك وأن أنصرك وأن ترثني وأرثك وأن أضمن جنايتك، فتقول قبلت. فإذا مت ولم يكن لك وارث، هذا ميراثك أين يذهب؟ يذهب لي أنا، لأني أنا ضامن الجريرة، ضامن الجناية. ولا الإمام من باب أن الإمام وارث من لا وارث له. هذه الطرق كلها سببية لا نسبية. يبقى سؤال: ما الفرق بين الموجب والسبب؟ الموجب قد يرادف السبب، فيقال سبب الإرث يعني الموجب للإرث، العلة المقتضية للإرث، هذا يعبر عنه سبب بالمعنى الأعم. وعندنا سبب بالمعنى الأخر وهو الذي يقابل النسب، فنقول الذي يقابل النسب هو السبب بالمعنى الأخر، والسبب بالمعنى الأخص معناه إما الزوجية وأما الولاء. أما السبب بالمعنى العام فيراد الموجب. فنقول موجبات الإرث، أسباب الإرث، أسباب الإرث إما النسب وإما السبب. السبب بالمعنى الأخص. فإذا قابل السبب النسب قيل سبب بالمعنى الأخص. فيقال أسباب الإرث إما أسباب نسبية كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة والخؤولة والجدودة، أو أسباب سببية. شوف أسباب سببية، سببية بالمعنى الأخص، وهي الزوجية والولاء. هذا هو فيما يرتبط بالمحور الثالث. المحور الرابع والأخير مقادير السهام. السهام التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هي عبارة عن 6 أسهم. قلنا ما هي؟ النصف ونصفه، وهو نصف النصف ربع، ونصف الربع ثم، هي 3، نصف وربع وثم، ثم ثلثان ونصفه وهو ثلث، ونصف الثلث ثلثان وثم وثلث وثلث، وأيضا الثم عندنا. لا لا، ثم ذكرناه في البداية. إذن 6 فروض و6 سهام. نأتي إلى النص. النص من يستحقه؟ 4 فئات. أولا البنت الواحدة مع عدم وجود الولد، هذه تأخذ النص، وإن كانت واحدة فلها النص. والجميع هذه السهام مذكورة في سورة النساء آية 11 إلى 12. أيضا الزوج مع عدم الولد، عدم الولد للزوجة منه أو من غيره، يعني سواء كان الولد هو ابنه أو ابن زوجته، لأن الزوج يرث الزوجة. الزوج مع عدم وجود الولد يأخذ النص. ولكم نصف ما ترث أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثالثا الذي يأخذ النصف الأخت الواحدة للأبوين، يعني أخت الميت خليفة الميت من أبيه ومن أمه، الأخت الواحدة للأبوين. إن امرؤ هلك، هلك ليس له ولد، هلك ليس له ولد وله أخت، فلها نصف ما ترك، ما ترك الأخ. الرابع الأخت الواحدة للأب، لكن بشرط مع عدم وجود أخ. إذا كانت فقط أخت لأب مع عدم وجود أخ، للأخت الواحدة مع عدم وجود أخ فالنصف للبنت الواحدة مع عدم الولد، الزوج مع عدم الولد، الأخت الواحدة للأبوين، الأخت للأب بشرط عدم وجود أخ معها. الفرض الثاني، السهم الثاني هو الربع، تأخذه فئتان. الزوجة وإن تعددت، يعني افرض أن الميت له أكثر من زوجة، يأخذون الربع، يقتسمونه بالسوية بالتساوي. الربع للزوجة مع عدم الولد للزوج، سواء كان منها أو من زوجها، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، لم يكن لكم ولد. الفئة الثانية الزوج مع الولد، لأن الزوج مع عدم الولد يأخذ النصف، مع وجود الولد له الربع، سواء كان الولد منه أو من زوجته، المهم ولد الزوجة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، يعني الزوجات. السهم الثالث الثم، هذا لفئة واحدة فقط، الزوجة مع وجود الولد، سواء كان منها أو من زوجها، إن كان ابنها أو ابن زوجها لها مع وجود الولد الثم، فإن كان لكم ولد فلهن الثم مما تركتم، الثم مما تركتم، النصف والربع والثم، ثم ثلثان السهم الرابع. الثلثان تأخذه ثلاث فئات، البنتان فصاعدا، بنتين فأكثر، إذا خلف الميت ثلاث أربع بنات هذه لهم الثلثان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. في الثانية الأختان للأبوين فصاعدا أيضا لهما ثلثان، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. في الثالثة الأختان للأب فقط أيضا مع عدم وجود الأخ. السهم الخامس الثلث، نصف الثلثين ثلث، تأخذه فئتان، الفئة الأولى الأم مع عدم وجود الولد، لأن الأم إذا وجد معها ولد تأخذ ثلث، الأم مع عدم وجود الولد لها الثلث، طبعا بشرط عدم وجود أخوة، الجامعين طبعا للشرائط، إذا وجد مع الأم أخوة فإنها لا تستحق الثلث، يحجبون نصيبها من النصيب الأعلى وهو الثلث إلى النصيب الأدنى وهو الثلث، على تفصيل سوف يأتي. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا الفئة الأولى. الفئة الثانية التي تأخذ الثلث كلالة الأم المتعددة. ما معنى كلالة الأم متعددة؟ كلالة الأم متعددة يعني أخوة الميت من جهة الأم، الأخوة أو الأخوات الذين يتقربون إلى الميت من جهة أمه، يعني افرض أنني أنا الميت، أخواتي من أمي وأخواني من أمي، هؤلاء يسمون كلالة متعددة، متعددة لأنهم أخوات جمع، أخوان جمع، مو أخ أو أخت منفرد. ما معنى كلالة؟ قلنا الكلالة اصطلاحا التي تأخذ الثلث، الثلث هم أخوة الميت أو أخوات الميت من جهة أمه، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، شركاء يقتسمون الثلث سويا. طبعا لاحظ الكلالة لغة كان إما من المشتقة من الإكليل، الإكليل يعني الذي يوضع ويحيط بالرقبة، هاي الورد الإكليل، حيث أن الأخوة من جهة الأم يحيطون بالميت، أو الإكليل من الكل وهو العناء، حيث أن الميت يرمي ثقله على أخوته. فالكلالة لغة لا تختص بأقرباء بأخوة الميت أو أخوات الميت من جهة أمه، لغة قد تطلق على أخوة الميت لأبي أو أخوة الميت لأمه أو أخوة الميت لأبوي، للأب والأم. لهذا سوف يأتينا إن شاء الله يقال كلالة لأب. ما معنى كلالة لأب؟ كلالة لأب يعني أخوة أو أخوات الميت من جهة أبي، كلالة لأم أخوة أو أخوات الميت من جهة أمه، كلالة لأبوين أخوة أو أخوات الميت من جهة الأبوين، يعبر عنهم كلالة أخوة. لكن الذي يستحق الثلث فقط من طرف الأم، أحسنتم، فقط هذا من يستحق الثلث. الأخير السهم الأخير هو السدس. السدس لمن؟ لثلاث فئات، لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد، طبعا وإن نزل الولد، إذا مات الميت وخلف أبوين، أب وأم وأولاد، للأبوين ثلثان، لكل واحد منهم الأب يأخذ ثلث والأم لها ثلث. أما مع عدم وجود الولد الأم كم تأخذ؟ الثلث. الأب مع عدم وجود الولد كم يأخذ؟ الباقي. الكلام الأب والأم مع وجود الولد نصيبهما الثلث، لكل واحد منهما الثلث، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك لهم إن كان له ولد. هذا الأول. الثاني الذي أخذ الثلث الأم، قلنا مع وجود الأخوة، إذا مات الميت وخلف أما وأخوة، الأم هنا لا تأخذ الثلث، تأخذ مع وجود الأخوة الثلث. فإن كان له أخوة فلأمه الثلث. الأخير الكلالة المنفردة. الكلالة المنفردة، منفردة يعني واحد أو واحدة، كلالة يعني أخ أو أخت من جهة الأم، كلالة متعددة أخوة وأخوات، منفردة أخ أو أخت من جهة الأم، يعني الأخ الذي يتقرب إلى الميت لأمه أو الأخت لأمها أيضا يأخذ الثلث، فلكل واحد منهما الثلث. هذه هي السهام، وهذه هي أصحاب السهام، أصحاب القروض. طبعا نلاحظ أن الأعمام لا ذكر لهم، الأخوال لا ذكر لهم، الأجداد لا ذكر لهم. كم هو نصيبهم؟ ما هو نصيبهم؟ إذا مات الميت وخلف عما أو عما أو خال أو خالة أو جد أو جدة، طبعا سوف يأتينا تفصيل ذلك، أنهم يرثون نصيب من يتقربون به، تفصيله يأتي لاحقا. هذا طبعا تمام الكلام في المحاور الأربع. قال: كتاب الفرائض والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات أربع. طبعا نحن طريقتنا في الفرائض سوف أولا ندرس الجانب العملي من الإرث، يعني كيف نحسب الفريضة، كيف نستخرج الفرائض، الأعداد، نسبة الأعداد، التداخل، التوافق، التباين، بعد ذلك نأتي إلى القسم النظري، ولهذا أولا سوف ندرس خاتمة الفرائض، بعد ذلك نأتي إلى المقدمات، لكن فقط نقرأها للمقدمة. قال: في موجبات الإرث. هنا عندما يقال موجبات الإرث يعني العلة المقتضية للتوريث، وهي إما نسب وهو عن طريق الولادة، قلنا يشترط في أن يكون النسب نسبا شرعيا وعرفيا، وإما سبب، السبب هنا بالمعنى الأخص وهو الزوجية أو الولاء، وهو الاتصال بالميت لا عن طريق الولادة. فالنسب مراتب ثلاث: المرتبة الأولى الأبوان، طبعا الأبوان من دون ارتفاع لأن فوق الأبوين الأجداد، والأجداد طبقة ثانية مرتبة ثانية، والولد وإن نزل. الثانية الأخوة، طبعا الأخوة والأخوات وأولادهم، وإن نزلوا يعني ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن الأخت وهكذا، والأجداد والجدات وإن علوا يعني الجد وجد الجد وجد جد الجد وهكذا. المرتبة الثالثة الأخوال والخالات والأعمام والعمات. طبعا المراتب الثلاث هذه مراتب طولية، بمعنى لا يرث، لا تصل النوبة الإرث إلى المرتبة الثانية مع وجود أحد من المرتبة الأولى، ولا يستحق أن يرث أصحاب المرتبة الثالثة مع وجود أحد من المرتبة الثانية. والسبب اثنان: زوجية وولاء. الولاء هو من التقرب، القرب والدنو، وسوف يأتي إن شاء الله الوقوف عنده تفصيلا. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العز، قلنا كمن إذا كانت إذا كان المولى أعتق عبدا لوجه الله، وكان هذا العبد المعتق لا وارث له أصلا فإن ميراثه يذهب إلى من أعتقه. ثم ولا تضمن الجريرة، الجريرة الجناية، وهو أن يتعاقد شخصان على أن يرث أحدهما الآخر عند مناصرته وأزره وضمان جنايته. ثم ولاء الإمامة من باب أن الإمام وارث من لا وارث له. طبعا هناك بعد أيضا يذكر ولاء ثم ولاء مستحق الزكاة. وينقسم الوراث فمنهم من لا يرث إلا بالفرض يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.